السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 14 من شهر ذي الحجة لسنة 1444 هجرية، الموافق الثاني من شهر جويلية 2023 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 106. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في هذه الآية، الآية 106، يحذر الله سبحانه وتعالى من الكفر بعد الإيمان، ويبين أن الإنسان إذا كفر بعد إيمانه فإنه يكون من الخاسرين. من كفر بالله بعد إيمانه فهؤلاء عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وأن الله لا يهديهم، ويطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ويكونون من الغافلين، ويكونون في الآخرة من الخاسرين. إذن الكفر بعد الإيمان ذنب خطير وعظيم، يؤدي إلى الخسارة في الدنيا والآخرة، بما أنه ذنب عظيم على المسلم أن يحذر من أن يقع في الكفر بعد إيمانه. يقول قائل: ممكن إنسان مسلم يكفر بعد إيمانه؟ نعم ممكن، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله حفظه الله، لكن يعلم أمته على أن لا يغتروا بإيمانه. كيف لا نغتر بإيماننا؟ أن نحافظ عليه، وأن نقوي، وأن نجدد، وأن نحذر من اللصوص الذين يريدون سرقة الجوهر الثمين من قلوبنا وحياتنا. من هم اللصوص الذين يريدون سرقة الإيمان من المسلم؟ أول الشيطان الرجيم والشياطين، هذو يجتهدون دائما ليغوا بني آدم. زيد: الكافرون من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين إلى آخره، هؤلاء دائما يسعون لإخراج المسلم من دينه بكل الوسائل التي يستطيعون عليها. ثالثا المنافقون، يصلون معنا ويحجون معنا وأسماؤهم إسلامية، ويتزوجون من المسلمين ولكنهم في قلوبهم كفار، ولكن يظهرون أنهم مسلمون. هؤلاء خطيرون، يعملون مع الكفار ويبيعون دينهم ويخططون وينفذون الخطط الشيطانية للإضرار بالمسلمين. زيد عندنا شكون قلنا نقول الشيطان، زيد كفار، زيد منافقون، زيد الأهواء. نعم، المبتدعة، مبتدعة الذين يتبعون البدعة ولا يحبون السنة، هؤلاء دائما يجتهدون على أن يبعدوا المسلم من السنة، من الطريق المستقيم، مثل الخوارج، الشيعة الروافض والمعتزلة والخرافيون وأصحاب الجرح والتجريح وغلاة التكفير والهجرة، هذو قاع يريدون ويسعون لإخراج سرقة الهدى. زيد ها العصاة، أصحاب الشهوات، المبتدعة هم أصحاب الشبهات، والعصاة أصحاب يحبوا الخمر، يحبوا النساء المحرمة، يحبوا الربا، المخدرات، الخمر، يحبوا الرقص، يحبوا يعني شهوات محرمة. هذو تجدهم لا يحبون أن يروا المسلم طائعا نظيفا طاهرا، يحبوه دائما يكون معهم، لهذا يفرحون العصاة، يفرحون إذا جاء إليهم طائع يفرحوا. يقولوا له اليوم راك اليوم راك فهمت روحك مليح، مرحبا بك، اليوم راك زهيتنا، يفرحوا. ما يحبوش كي يشوفوا الناس طايعين، هؤلاء نحذر منهم. زيد نعم، النفس الأمارة بالسوء، النفس دائما تحب الزرزيحة، تحب دائما سهلة، تحب دائما ما تحبش تنوض مع صباح تصلي الصبح والعيشة والصيام والذكر الله وقراءة القرآن، ما تحبش، تحب دائما الراحة. حال هذو خمسة ولا ستة؟ ستة. زيد يلا يلا ذاكروا ذاكروا شون صحاب الصحبة السيئة. ايه الصحبة السيئة هذو يكونوا عصاة تاع شهوات ولا تاع شبهات. اليوم الناس على وش يتفاتنوا اليوم؟ الدنيا، دراهم دراهم، العط العط، دراهم المال، الدنيا الملهية، رد بالك، الدنيا الملهية هذه تسرق منك الإيمان، تسرق منك الاستقامة. ما معنى الدنيا الملهية؟ إذا كانت الدنيا غير ملهية فهي مليحة. ما معنى الدنيا غير ملهية؟ يعني الدنيا نعاون بها نفسي على طاعة الله، إنسان يخدم ويجيب المال، بدك المال يشري ملابس باش يستر نفسه، يشري سيارة، يشري دار، يشري طعام، لكن في الوقت نفسه يصلي ويصوم ويدير الواجبات تاعو. هل الدنيا هذه ملهية ولا غير ملهية؟ غير ملهية، مليحة هذه الدنيا، مليحة، واضح. هذا زيد الدنيا الملهية. خلاص هذا واش كان فيسبوك، هذا كيدخل في يدخل في العوصات فيسبوك واليوتيوب، هادو اصحاب، هادو اصحاب، لان بزاف من الناس كيقولوا لهم بالك من رفاق السوء يفهم اللي قدامه الحقيقيين. كاين الافتراضيين، من هو الافتراضي؟ هذه تاع الشاشات، كاين ناس يقول لك الله يبارك يدور مع ناس طيبين بصح في اليوتيوب في الفيسبوك وهذه الوسائل الحديثة تاع التواصل أصحابه سيئين، يدخل إلى مواقع فاسدة، ينظر إلى أي موقع لا متخير، يقول لك بصح أنا نكون نشوف المواقع تنطح في موقع سيء، إما فيه شبهات وإما فيه شهوات، ماذا تفعل؟ ابتعد. يقول لك أحيانا تغلبني نفسي، ابتعد واستغفر الله ولا تعود. إذن هؤلاء كاين اللي يحب ينحيلك الدين كلية مثل الشيطان والكفار والمنافقين، كاين اللي لا ما يحبش ينحيلك الدين، هو كما أنت ولكن يحب ينحيلك ماذا؟ الاستقامة، ما يحب يشوفك يراك مستقيما على الطاعة. فهؤلاء إنسان يحذر منهم. طيب إذا قلنا الكفر بعد الإيمان، ذكرناها الفائدة 15 عاوز نذكر بها، الكفر بعد الإيمان سبب لغضب الله، واحد، اثنين سبب للعذاب العظيم، ثلاثة سبب للغفلة، ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، والطبع على القلوب، طبع على القلوب يعني يشوف الحقيقة ما يلج، والطبع على الأسماع والأبصار، وكذلك الخسارة والله لا يهدي. كيف نفعل أن هي الأفعال التي نفعلها حتى لا نسقط في الردة أو في ضعف الإيمان؟ ذكرناها، قلنا الفائدة 16 كيف نحذر من الكفر بعد الإيمان، كيف نحذر بأمور، أولا بأن نقوي إيماننا، نقوي الإيمان. الإيمان كما الجسم، الجسم يمرض ولا لا؟ باش ما يمرض شو نديروا له؟ وقاية. بماذا؟ بالطعام الجيد، في الطعام الملوث، زيت، رياضة، حركة، زيت، النظافة، طهارة، واحد ما يطهرش روحه يمرض. النوم، النوم المطلوب، كذلك البعد عن الهموم والأحزان إلى آخره. كذلك الإيمان يمرض، باش ما يمرضش لازم نقويه، نقوي الإيمان. بماذا نقوي الإيمان؟ بأولا نسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كذلك نجدد الإيمان، نجدد إيمان بالقلوب بماذا؟ بكثرة الأعمال الصالحة، كل ما تكثر من الأعمال الصالحة إيمان تاعك يتقوى، كما العضلة، العضلة تاع يدك كدير لها الرياضة مع الوقت تتقوى، كذلك الإيمان أعمال صالحة يتقوى الإيمان. اجتناب الأمراض، أمراض القلوب، أمراض القلوب، الحسد، الحقد، البغضاء، الرياء، النفاق إلى آخره، وأمراض الألسنة، أمراض اللسان، كلام فيما لا يفيد، كلام فيما لا يعنيك، اللغو، سب، شتم إلى آخره. إذن اجتناب كل ما يؤدي إلى الكفر والفسوق والعصيان، صح. سادسا اجتناب الكافرين والفاسقين، ما تضرش معهم، ما تخالطهمش. واحد يقول كيف نروح نسكنوا في الغابة، واحد نار. شكون قالك تسكن في الغابة؟ لا، أنت يعني الكافرين والفاسقين أقضي صوالحك معهم اللي عندك صوالح معهم، ولكن ما تعمقش معهم، ما تخالطهمش. يكونوا يديروا في الفسق والفجور ما تقعدش معهم، لما يكونوا يشربوا بالخمر ما تقعدش معهم، لما يكونوا يرقصوا ما ترقصش معهم. لكن حبيت تشري من عندهم حاجة، شري، روح شري، هذا هو. كذلك الحذر من شياطين الجن والإنس، هذه ستة. سبعة، كثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله، سن كل ما يكثر ذكر الله قلب تاعو يولي بيض، يولي قوي. ثمانية، المحافظة على الصلاة. الصلاة راهي تقوي الإيمان، والله سماها إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانا. سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، سورة البقرة. تاسعا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خير وسيلة للدفاع هجوم. يعني واحد يجي لك يقول لك: واش راك تصلي؟ تنزل صغير وتصلي، نزلت صغير وما تروحش أماكن له، ما تقولوش على غالب غلبونا الأئمة تاعنا، زيرونا بابا زيرني، تقولوش هذا. واش تقول له؟ لماذا تصلي؟ تقول له: أنت ما تصليش، تزقت عليك، ما تصليش ده، ودير هذا، وقال: أنا نصلي. تصلي في الوقت، أحيانا نصلي، أحيانا تزقت عليك. شو تزاقت علي؟ ما معنى تزاقت؟ تزاقت هذه ممكن ما يفهموهاش خلطنا المشارقة. تزاقت هذه لغة عربية صحيحة لكنها مختصرة. تزاقت وش معناتها؟ الزاق آت. الزاق هو الهلاك، فهمتوها ولا لا؟ هذه فائدة سجلوها. الزاق آت، الزاقت، الزاقات عليك، يعني الهلاك جاي عليك، فهمتوا؟ الزاق هو الهلاك. اللغة العربية تاعنا احنا الدارجة اللي نتكلموها اللي ما فيهاش فرنسية عربية صحيحة، إلا أنها مختصرة وسريعة، لأن كاين ما يفهموهاش. المهم، ما تصليش أنت، الزاقات عليك، يقولك على ما تروحش ترقص معنا وتشرب معنا مخدرات. تشرب مخدرات أنت؟ على بالك ربي ما يقبلش منك صلاة 40 يوما، لو كان تموت المخدرات تروح النار، يولي يهرب ما يجيش يهضر معاك. كاين بعض خاوتنا واش يدو، كي مثلا بنت متحجبة يدوروا بها المتبرجات، وعلى راكي تتحجبي تقولون بابا زيرني، تولي صغيرة تقولون يا ما كنتش تلبس الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المتبرجات أنه ما يشموش ريحة الجنة، الجنة ما يشموهاش، يهربوا، يقولون ما يدخلش معي، يقولون نحن نصيدوها، تصيدنا، خلينا منها. واضح؟ هذا هو دعوة إلى الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ما معنى يخلق؟ يضعف ويبلع. فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. عاشرا، مما يقوي إيماننا ونحافظ على إيماننا، الحذر من حب الدنيا والاغترار بها وإيثارها على الآخرة. هذه عشرة، هذه لوردونوز هذه شحال فيها من دواء؟ عشرة، ما زال واحد، ما زال دواء. طيب، الاغترار بالدنيا ما معنى؟ قلت لكم يعني الاغترار بالدنيا أنه على جل الدنيا يخلي صلاة، على جل المال يأكل الميراث تاع خياته. كاين الناس مثلا مات باباه خلاه هو وخياته ويماهم، يدي كل الميراث ما يعطيش البنات، لماذا فعل هذا؟ لأنه يحب الدنيا. كاين إنسان على رجال المال يبيع مخدرات، يقول باش نطلع بالخبر، ناس لهم يتاجروا بالمخدرات، يرون المآسي التي تحدث بالمخدرات. ياك شوفوا الشباب مصطول والمقتيلة بالسكاكين ومآسي كثيرة، ولكن مع ذلك يبيعون. لماذا؟ في الدنيا. مال مال، يعني هذا الذي يبيع المخدرات والمسكرات يطلع بسرعة، يولي شيء بالملايير، سيارة بالملايير، بيوت بالملايير، ملابس، رحلات. لكن لو أنه لا يحب الدنيا فإنه يخاف، يخاف من الآخرة، يخاف من العقاب، فيبتعد عن بيع المحرمات، أي محرمات. الاغترار بالدنيا حاجة خطيرة. ليس معنى نقول الدنيا ما تخدم، ما تأكل، ما تلبس، لا، لازم يقول الطيبات واخدم واستمتع بالحلال، كل لا كريم، كل باتيسري، كل نورمال عادي عادي، ولكن جيبهم ماشي من حلال، جيب من حلال، ولا تبذر ولا تشح، ما تكون مبذر، ما تكون مشحاح. كان بعض الناس يقدر يشري حذاء ما يشريش حذاء، يمشي حفيان باش يحافظ على دراهمه، هذا وشنو؟ هذا بخيل شحيح. واحد جيعان وعنده المال يقعد في الجوع، ولا لا باش نطم دراهم، كيف تطم دراهم؟ راح تموت، روح تاكل، البس. لكن لا تغتر بالدنيا، يعني معنى ما تدخلش الدنيا في قلبك، كما كان الصحابة. وفي مقدمة الصحابة أغنياء الصحابة، شكون هما أغنياء الصحابة المشهورين؟ من هم؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، كان مجموعة لا بأس بها من الصحابة، كانوا أغنياء، بصح المال هما يسيروا المال، نعم سيروا، ما يدخلش هم. كيف ما يدخلش؟ يعني ما نحبش المال؟ لا، تحب المال، كل الناس تحب المال، بصح ليس الحب الذي يعميك، من أجله تترك الصلاة، من أجله يدفع المحرمات، من أجل المال تقطع الأرحام وتأكل أموال اليتامى، هذا هو حب الدنيا الذي يدخل صاحبه إلى النار، نسأل الله العافية. الدواء 11 باش نحافظ على الإيمان تاعنا، تعلم نواقض الإسلام حتى لا نقع فيه. متى ناقض؟ ناقض مذهب مبطي، صح. انت كي تصلي تتعلم كيف تتوضا، ياك وتتعلم نواقض، على تعلم نواقض الوضوء باش تحافظ على الوضوء تاعك. فكثير منا يتعلمون الطهارة ونواقض الوضوء، نواقض الغسل، بصح في العقيدة ما يتعلموش. لهذا يدير حاجة يقولوا له شبيك انت راك درت حاجة تاع كفر، هكذا ما على باليش، كيما اللي يسبوا ربي، يصلي يخرج من الجامع يطبعوا شو واحد يسب بربي، ايوا عباد خرجت من الإسلام، ايوا ليس بربي يخرج من الإسلام، الله خلط فيا طبعني قريب بحر سبيته، لك خرجت من الإسلام. كاين ناس يجيبوا نكت على ربي، نكتة بلاك باش يضحك الناس على ربي، ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا على القرآن، خرج من الإسلام راه كنت معنى ذلك، على معنى ذلك. واحد بدأ يصلي توضع، وبعد كي كمل الوضوء خرج الريح، قل له الوضوء تاعك ما على باليش، كما على بالك الوضوء تاعك باطل، عاود الوضوء، واضح ولا لا؟ لا والله، نتعلموا نواقض الإسلام حتى لا نقع فيها. لأن الإنسان ممكن مسلم يقع في ناقض من نواقض الإسلام. إذا نعود لكي نحذر من الردة عن الإسلام، أولا تقوية الإيمان، اثنين سؤال الله ثابت، ثالثا تجديد الإيمان في القلوب، رابعا كثرة الأعمال الصالحة، خامسا اجتناب كل ما يؤدي إلى الكفر والفسوق والعصيان، ستة اجتناب الكافرين والفاسقين والمبتدعين والحذر من شياطين الجن والإنس، سابعا كثرة ذكر الله ومنها القرآن الكريم، أفضل ذكر الله هو القرآن الكريم، ثمانية المحافظة على الصلاة في أوقاتها وخشوعها مع الجماعة، تاسعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عاشرا الحذر من الاغترار بالدنيا، حادي عشر تعلم وشنو نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، وش هي الأعمال اللي كان يديرها الإنسان يخرج من الإسلام، ما لا نتعلمها باش لا نقع فيها. ما هي نواقض الإسلام؟ اليوم حبينا نتعلموا ما هي نواقض الإسلام حتى نجتنبها والله يحفظنا منها. لما تفتح في كتب العلماء كتب الفقه تجد دائما أبواب الردة، أبواب الردة في الحدود، كي تفتح كتاب تاع الفقه تصيب أول حاجة الطهارة، من بعد وشنو الصلاة، من بعد زكاة، من بعد صيام الحج، من بعد الأضحية العقيقة، من بعد الأيمان والنذور، بعد المعاملات البيع الشراء الإجارة الشركة الوقف معاملات الجهاد في سبيل الله الزواج الطلاق الخلع، بعدها تكمل يجي كتاب الحدود، الحدود بعضهم تجد كتاب الأقضية كتاب القضاء، كيف يقضي المسلم بين الناس، كيف يقضي القاضي المسلم بين الناس، بعدها تجد الحدود، حدود يعني من شرب الخمر ما هي عقوبته، من زنى ما هي عقوبته، من سرق ما هي عقوبته إلى آخر. في هذه كتاب الحدود تجد كتاب الردة، كتاب الردة ما هي الأمور التي تجعل الإنسان يرتد عن الإسلام لو فعلها أو قالها، وما هو حكمه في الشريعة الإسلامية. عرفت هذا؟ هذا لابد من معرفته، لكن مع الأسف اليوم كثير من المسلمين ما يعرفوا في هذه الأمور، يصلي ويصوم وممكن يحضر الحلقات، يحضر الحلقة برضو خلاص، يعني لا يجتهد كي يثقف نفسه ويقوي مستواه في الدين. على الأقل المسلم يكون على عنده فكرة على كتب الفقه وش فيها، على الأقل عناوين، عناوين. بعض الناس يقول لك يا أخي الأئمة ما مش يعلمونا، صح الأئمة هذو اللي ما مش يعلموا، كنت كنت اجتهد انت تعلم، صح. العلماء في كل المذاهب الفقهية يذكرون أحكام الردة وما هي الأشياء التي تجعل المسلم يخرج من الدين إذا فعلها أو قالها، كل المذاهب، مذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحمداني كلهم على باش المسلم ما يوقعش فيما حرم الله. نواقض الإسلام كثيرة، لكن هناك بعض العلماء اختصرها قال لك هي يعني أغلبها وأخطرها وكثرة الواقعين فيها 10 نواقض، هي كثيرة، لكن بعض العلماء قال نختصروها باش المسلمين يفهموها باش يبعدوا عليها. هي 10، ليس معنى هي 10 فقط، لا، يعني بالاختصار هي شحال 10، لكن لما تبحث مليح تجدها كثيرة، لكن هذه 10 مختصرة، ولأنها منتشرة ولأن كثير من الناس يقعون فيها. ما هي هذه 10؟ أولا، الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله بالدعاء، دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه كلها شرك. يعني لكل مذهب يقولوها، حتى المذهب المالكي، يعني بعض الناس يقولوا لا احنا مالكيه، والمالكيه دي ما يحذروك من الكفر، يقولوا صح. الشرك في عباده الله، قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال تعالى في آية أخرى، في الآية الأخرى هذه في الآية 48، أما الآية 116 سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتان في سورة النساء. إذن الذبح لغير الله هذا شرك، كمن يذبح للجن أو القبر. بعض الناس يقول بتحم يديروها الناس المسلمين، ما يديروها كاين عن المسلمين رمي يديروها، نقول هذا شرك، لكن هل هو مشرك؟ لا، حتى يوصل إذا كان جاهل قولوا له فعلك شرك، وأما أنت فأنت على خطر عظيم، توب إلى الله. هذه واحدة. اثنين، من جعل لله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. وسائط يعني واسطة، تاع سيدي فلان يدعيه، يا سيدي فلان أعطينا كذا، على شرك، على شرك بالله، كما يفعل الشيعة، يا حسين يا علي، هذا شرك، يدعون علي، يدعون الحسن حسين، هذا كله شرك. ثالثا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا بإجماع العلماء. يعني واحد يقول الكفار هذا مش كفار، وين على بالك ذلك يدخلوا الجنة قبل منا، هذا غلط، هذا كفر. لازم لما تشوف اليهود والنصارى والمشركين تقول هؤلاء كفار، ولا يعني هذا أن تظلمهم تتعدى على نساهم، لا لا، بس لازم تعتقد باللي هذو كفار، ما تقولش على وعلى بل ها بلكم على صواب، كيف على صواب هذا؟ شحال كاين من دين؟ كاين دين واحد هو الإسلام، يقول لكم من قبل، من قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان من اللي كان آمن بالنبي تاعو مثل موسى عليه السلام وعيسى وداود، اللي يؤمنوا بهم هذاك الوقت وموحدين ربي مسلمين. بعد ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، الدين تاع الإسلام نسخ كل الأديان، خلاص. لما تشوف يهودي أو نصراني أو مشرك يعبد بقرة أو شجرة أو يعبد صنما أو هو ملحد، فهذا قل هذا مشرك كافر، يقول بلك يدخل الجنة، ما يدخلش الجنة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، من اعتقد أن هناك هديا وطريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن من حكم الرسول، هذا كذلك كذب. يعني من يعتقد أن بالك كاين حكم وأحكام خير من الأحكام اللي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي يعتقد هكذا راه كذب. لازم تعتقد بأن طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدين هو أكمل طريق. خامسا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر ولو عمل به. إنسان يكره الصلاة، يكره الحج، يكره الصيام، يعني من قلبه يكره. ماشي معناتها ماشي تجي صلاة ثقيلة، لا، اللي تجي صلاة ثقيلة هذا منافق، يعني يكرهها من قلبه، يكره الصلاة، يكره الصيام، يكره يسمع الأذان، ماشي يكره هذاك المؤذن. إذا تكره هذاك المؤذن خاطر الصوت تاعو مزعج، كاين بعض المؤذنين كي يبدا يأذن تخاف تقول له يعيط طب يزكي هم يذبحوا فيه، هذا المفروض ما يأذنش. كان واحد يأذن، واحد المؤذن واحد في بلدة كي يأذن الدراري قاع يبداو يبكوا، ما هو شي أذن ما يقولش الله أكبر المفروض هذا ما يأذنش. أطفال قاع يبداو يبكوا ما يأذن، هذا اللي بكري في السبعينات في إحدى البلدان مؤذن يكون صوت تاعو حسن شي مزعج. فواحد اذا كره هذاك المؤذن ما كرهش الاذان، هذا مش كافر. اما واحد يكره الاذان فهذا كافر ليس بمسلم. ستة، من استهزأ بالله واياته ورسوله، يجيب النكت على ربي، نكت على الرسول عليه الصلاة والسلام، على القرآن، هذا كافر. سابعا، السحر، من فعل السحر، السحارين أو رضي بالساحرين ورضي بالسحر فهو كافر. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إذا تعلمت السحر حتى أنت تكفر. ثامنا، معاونة المشركين ضد المسلمين، يعني واحد يعاون الكفار ضد المسلمين، كما الحركة اللي كانوا في بلادنا كانوا يخدموا مع الاستثمار الفرنسي ضد خاوتهم المسلمين، هذو كفار. هذا كان المجاهدين كانوا يمضوهم يحكموه يمضوهم. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآن كان في فلسطين كان بعض الخوانة يخدموا مع اليهود، كانوا كفار مسلمين. تاسعا، من اعتقد أن بعض الناس يمكنه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل الخضر مع موسى عليه السلام. موسى الخضر كي قالوا موسى نمشي معك وعلمنا، أول حاجة دارها ركبوا السفينة، كي نزلوا من السفينة خلاص السفينة جبدوها للرمل، واش دار الخضر؟ قلع لوحة طلع لوحة من السفينة. موسى قال بعد دير هاي الناس داروا فينا الخير وانت تنحيهم. قال لهم بعد نخبر. الخاضع عليه السلام ربي أعلمه، بصح موسى عمل بالشريعة تاعه، هذا فساد. يعني واحد يجي يدوك السيارة تاع الإنسان ويكسر له زجاج، إذا تسكت ولا ما تسكت؟ ما تسكتش. إذا كنت تقدر تقدر تتكلم تتكلم معه، لا دير لا تخسر السيارة تاعك. لكن الخاضر عليه السلام ما كانش مأمور باش يتبع شريعة موسى. أما نحن بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فكلنا مطلوب منا نتبع شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فواحد يجي يقولنا كما يفعل بعض الخرافيين، يشوف الشيخ تاعه يشرب الخمر، يقول الشيخ تاعنا ما هوش يشرب الخمر، وش هو يشرب؟ أو يشرب القازوز، تراك تشوفه خمر. كاين بعض الخرافيين يديروا هكذا، هذا ما يجوز، هذا كفر، لأن الخمر حرام على الشيخ تاعك وعلى الإمام وعلى جميع الناس. فهمتوا هذه المسألة ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا وصلت لواحد الدرجة، يعني وصل إلى درجة أنه خلاص ما يصليش، يعني وصل لواحد درجة تاع اليقين ما يصليش، ثم صليوا، هذا ما يجوز، هذا كفر، ما يجوز. فهمتوا المسألة هذه ولا كاين ما فهمهاش؟ هاكو ساكتين ما تفهمت صح؟ ها؟ ايه ما كذلك الخاضر عليه السلام رأى طفلا صغيرا يلعب مع الأطفال فقتله. موسى قالوا لا تقتلوا، الشريعة تاعنا ما يجوش تقتل الأطفال. قالوا بعد خبرك، لأنه الخاضر ربي خبره باللي هذا الطفل سيكون كافرا، سيكون كافرا لما يكبر، وراح والوالدين يحبوه من أجل حبه يخلي الدين. قال له بني ربي نحاه وراح يعطي لهم واحد طفل أفضل. بعد دخلوا إلى قرية جاعوا، قالوا لهم احنا ضيوف وكلونا، ما حبوش طردوهم المخرج. خرجوا من القرية، ولما يخرجوا من القرية وجدوا جدارا، جدار قديم قريب يطيح، فقام الخاضر وأصلحه. فقال لهم موسى كيف احنا طلبنا منهم ضيافة ما ضيفوناش، وانت تخدم لهم بدون أجر، آية معليش خدمت لهم الجدار، قولهم يعطونا حق ما خدمت لهم الجدار. فبين له أن هذا الجدار تحته كنز، وصاحب الكنز رجل صالح مات، وأولاده صغار، كي يكبروا نهار يكبروا يكون الجدار ثاني راح يطيح خلاص عاود خدم، فيأتون لإصلاحه فيجدون الكنز. حفظ الله الكنز لليتامى بسبب صلاح أبيهم. احنا ما عندناش هذه في الشريعة، في بكري كل نبي يتبع الشريعة تاعو، يعني مثلا موسى كانوا يصلي 50 مرة 50 صلاة في النهار، في وقت عيسى بالك يصلوا أقل، في وقت داود يصلوا أقل أكثر. احنا يا لا لا، بعد ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام واحد يجي يقولنا يا جماعة ما تصلوش 5 مرات، صلوا غير 3 مرات. نقول له كيف؟ يقول أنا جبت لكم حاجة جديدة حبيت نخفف عليكم، من قال بهذا فهو مسلم ولا كافر؟ فهمتوا الآن المسألة هذه صح؟ هذه شحال؟ 9. عاشرا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به استكبارا وإنكارا. يعني واحد يشوف الناس يشوف الإسلام يقول له روح ابحث عن الإسلام فتش، خلينا ما يكسرش راسه فلا يدخل بالإسلام، فهذا ليس بمسلم. أما واحد أعرض عن طلب العلم كسلا. قالوا لي وديك هنا حلقة خانينا من بعض نحن نقول الله كريم وراني أيام نرقد. هذا موش كافي، هذا يا كسول. صح، واحد يخلي الدين ما شغل كيما قلبه فارغ من الدين، ما على ذلك قاع بالدين، هذا ما يسمع به، ما يحب يسمع، ما يدخل في الإسلام، فهذا كافر. هذه 10. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. عرفت الآن؟ إذن الردة عن الإسلام حاجة خطيرة، ممكن أي واحد يوقع فيها، لهذا لازم نتعلم ما هي نواقض الإسلام حتى لا نقع فيها. إذا قلنا الشرك بالله، إنسان يشرك بالله، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو يبغض الشريعة الإسلامية، أو يستهزئ أو يسب الله والرسول والقرآن، أو يحرق القرآن ليحرق القرآن، هذا كافر ولو كان مسلم. وإذا ماشي مسلم زاد كفرا، يعني إذا كان مسلم حرق القرآن ولا أهان القرآن ولا عفس على القرآن ولا رمه بالنجاسة، هذا كافر. وإذا كان هو أصلا كان من الأول كافر وزاد رمى القرآن، فهذا زاد كفرا. كذلك السحر، هذا كفر. كذلك من أعان من تعاون مع الكفار ضد المسلمين لتقوية دينهم ودين الكفار وضرب الإسلام والمسلمين، فهذا كافر. طيب، إذن على الإنسان أن يحذر من أسباب الردة، سواء كان عامدا أو هازلا. شيخ، واحد تاع القرآن، نعم، واحد عنده ورقة تاع مصحف باش ما يعفسوش عليها وما يهينوهاش، هل يجوز إحراقها؟ قل لا، لا تحرقها، حطها داخل كتاب، كتاب كبير هذا حطها داخل. أما إذا كانت في مكان فكاش كيفاش يصونها، فيقول العلماء لا تحرقها، أول حاجة أدفنها، أدفنها في مكان طاهر، إذا ما صبش تحرقها، تروحش للحق مباشرة. نعم، إذن الإنسان سواء كان عامدا يدير هذه الأشياء أو هازلا. ما معنى هازلا؟ لاعبا، يقول هازل يعني يلعب مقصر، هازلا يعني مقصرا، بتفهموها بالدرجة تاعنا، مقصر كان يقصر، يعني يلفت واحد المصحف ويضربه للحيط. هل نقدر هكذا؟ أكفر، لا لا، كنت نقصر بر قصر كاش منها، أخرج من الإسلام. جاب نكتة على ربي ولا على نكتة على القرآن ولا على الإسلام ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج من الإسلام. يخي فسرناها بسورة التوبة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يقول لا، حرية التعبير، فكاش منها حرية التعبير، حتى اللي راهم يقولوا بحرية التعبير يكذبون. لما نشرت بعض الرسوم المسيئة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا، قالوا إنها حرية التعبير. وسبحان الله، بعد أيام صحيفة روسية نشرت صورة لفرنسا على شكل امرأة عارية، وهذه الصورة فيها إساءة بالغة لفرنسا. احتجت فرنسا واستدعت السفير، السفير الروسي قال له شنو هذا؟ قال له حرية التعبير. قالوا له لا لا ما كانش حرية التعبير تقريبا. فالاستهزاء بالدين او بالانبياء، حتى بموسى، يعني واحد الان يجيب لنا كاريكاتير على موسى احنا ما نرضاه، عم بالهم يعني احنا نزعبوا غير على الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى على عيسى عليه السلام، على يحيى، على نوح، على هود، على ابراهيم، واحد يجيب لنا صوره تاع ابراهيم مشوهه يستهزئ بسيدنا ابراهيم، ما نحبوش احنا ما نرضاه. ليس من حريه التعبير كلمة هذه، حرية التعبير هذه غلط كبير، وهؤلاء الأعداء يستعملون هذه الكلمة كما يشاءون. كي تجي في جنبهم قل لا كاش حرية التعبير. وما استهزاء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الطاهر النبي العظيم، أو الاستهزاء بالقرآن يقول هذه حرية التعبير، لا. إذن العامد والهازل سواء. أما المكره فهذا قد تكلمنا عليه، المكره إنسان مكره هدد بأنه إن لم يكفر، يعني واحد قالوا له خذ هذا المصحف وارميه الآن في النجاسة وإلا قتلناك، حطوا له السلاح على رأسه ويقولوا يلا هيا، ماذا يفعل؟ قولوا. هو بالخيار، إذا كان يريد أن يموت شهيدا لا يرمي ويموت شهيد. واحد يقول يا ربي عندي دراري وخايف، تعالى القرآن نحبه بس على غالب ما نقدرش نموت هكذا، ربي يسمح له، ولكن لابد يكون في قلبه ما يكفرش بقلبه، واضح؟ ما يكفرش بقلبه، قلبه يكون مطمئن بالإيمان. هذه رخصة. تكلمنا عن الإكراه إلا حالة واحدة ولو أكرهت ما تديرها، شو شنية؟ يقول لك أنا سلاح، يقول تقتل ولا أقتل هذا ولا نقتله؟ نقتله؟ لا نقتله، لأن العلماء يقولون هذا بإجماع العلماء، ليست نفسك بأولى من نفسه. ما تقتلوه، يقول صحيح نقتلوه، ما نقتل على رأسه. وهذا ربي سبحانه وتعالى يبين باللي الإنسان إذا أكره على الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان هذا لا حرج عليه. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخره. يعني من أكره على الكفر هدد لأنه إن لم يفعل سيقتل، في هذه الحالة قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه إن شاء الله إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. تكلمنا عن الإكراه في درس فقه الأمراض، أمراض القلوب، فنقول هنا ندخلوا الآن في الفائدة. وش من الفائدة لنا؟ 17 هي من أكبر أسباب الردة استحباب الدنيا. نعم، الفائدة 18 تعلم نواقض الإسلام. خلاص تكلمنا عنها. الآن جيو الفائدة 19 بعد ما عرفنا نواقض الإسلام وشن هي. وككش واحد جبروه بالقوة وهددوه بالضرب الشديد والقتل أو السجن الذي لا يطيقه بالأعمال الشاقة إن لم يكفر. لا يجوز له أن يكفر لكن ليس بقلبه. إذن فائدة 19، من أكره على الكفر فكفر بلسانه فقط وليس بقلبه فهو غير كافر عند ربي، ماشي كافر، لأن قلبه مطمئن بالإيمان بلا شك ولا اضطراب ولا قلق. وهذه من رحمة الله. وقت الأذان تفضل. إذن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل الإكراه بالقتل أو الضرب الذي يتحمله المسلم أن أحكامه لا تقع. مثلا واحد قالوا له طلق مرتك، طلقها دور قلنا نقتله، شو واحد حب يديها عجبت، وكان الآخر يتزوج بها هذاك الذي هدده فقد ارتكب الحرام، فقد ارتكب الزنا. قال ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وضع عن أمتي، ما معنى وضع؟ يعني الإثم، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني واحد غلط قال كلمة ماشي مليح، ما يديش الإثم، ماشي بالعام. والنسيان انسى، واحد كان صايم وشرب الماء ليس عليه إثم، كان صايم في رمضان وشرب الماء ولا كلا، أما لي يكون متعمد عليه إثم. وما استكره عليه يعني هذا ما عليهش إثم، لكن هل عليه الغرامة مع الإنسان؟ يعني إنسان كان حاط النظارة تاعه على الكرسي، جاء واحد قعد عليها كسرها، لي كسر حاجة تاع الآخر متعمد، عليه إثم ولا لا؟ صح، هذا عليه إثم، لأنه ماشي متعمد، صح، يغرم له. هذه بزاف الناس ما يعرفوهاش، دوك ماشي بالعاني، ماشي تغرمها. أنت كنت تصلي وحاط النظارة تاعك بين رجليك، جاء واحد باش يسلم عليك، عفس على النظارة تكسرت، يغرمها. تما إذا قال لك أغرمها لي ما تزعلش. ما كانش من هذيك تاع الغرامة حرام، مش عم نجيبوا هذه تاع الغرامة حرام، وما معنى ذلك؟ واش من كتاب؟ قطرنا كاش هذا في صحيح البخاري ولا في موطأ مالك ولا في القرآن غرامة حرام. مرة أنا عندي جار سدفت من عنده راك ليطة هذيك باش راكلي الجدار باش نصبغ الجدار تكسرت لي. رحت بلا ما نقولوش ريت له جديده. كي كملت رديتها له قلت له شنو هذه؟ قال لي هذه جديده انا عطيت وحده قديمه. قلت له تكسرت لي وغرام. قال لي اسمح لي ما نديهاش الغرام حرام. من هنا ما هذه حقك لو كي لا تنازل انت الله يسهل عليك. اذا وضع عن امتي الخطا يعني واحد ثبت حجره كان راح يضرب حشره هذيك الحجره ضربت في الزجاج تاع السياره تاع جارو. واش نقولوا حنا؟ يا شي بالعاني هم بلا شي بالعاني تغرب له تغرب له الزجاج. اما الاثم ليس عليك وضع رفع الاثم عنك. والنسيان واحد قال لك يا ودي عس لي هذا الزيت هذه قرعه تاع الزيت راني نعمر فيها عسها لي كي تجي تتعمر اغلق الحنفيه. هو بالهاتف كيما رانا اليوم الله المستعان. وين الدور؟ وين تروحن؟ بالسياره بالحافله بالجامع. الله يجعل خير الله يجعل خير. بزاف بزاف بزاف. قالوا رد بالك الزيت هي تتعمر. انشغل بشيء وتعمرت القرعه والزيت سال ويسيل وكي جسب الزيت في الارض. كيلو والله ما شي بنعاني تغرم ما تديش الاذن بس تغرم حال من ليترا خمس ليترات اغرم لي خمس ليترات تاع الزيت اللي راحوا شربتهم الارض ولا شربهم الكناقي. تغرم صح. وما استكره عليه يعني واحد قالوا له كسر كسر الزجاجه كسر السياره دي تاعها كسر ولا نقتلوه زورك ها حطوه هنا يا هيا. قال خلاص خلاص واش ندير؟ ارفد الحجره كسر له الزجاج كسر الزجاج هيا. قالوا له خلاص اكسرك روح. يغرم ولا ما يغرمش؟ يغرم. يقول لك مكره مكره ما ليس عليك اثم تغرم. طفل صغير أو يلعب هكذايا ضرب يدك كسر الزجاجة تاع الجيران. معليش صغير يغرم ولا ما يغرمش؟ يغرم ولا لا؟ يغرم. إذا عنده دراهم بدراهم يعني الطفل خلى له باباه الله يبارك دراهم. يتيم صح عنده دراهم يغرم بدراهمه. ما عندوش شكون يغرم؟ الوالي تاعو اللي راه مسؤول عليه. واضح علي؟ صح. بالنسبة للإكراه قلنا الإكراه شروط. ما هي شروط باش نقولوا صح هذا مكره؟ ماشي واحد يقول له اسمع سب هذاك أيا سبوا أنا نسبوا سبوا ولا نزعف عليك ما تسبوه. لازم التهديد يكون تهديد بالسلاح تهديد حقيقي تهديد حقيقي لا ليس ظنيا. قول اسمع اضرب هذاك ولا كسر الزجاج تاع فلان وبالك نقتلك بالك بالك نقتلك بالك. لا لا. ثانيا ان يكون عاجلا غير اجل يعني يقول اسمع كسر الزجاج هذاك ولا ما كسر الزجاج العام الجاي نقتلك. العام الجاي هاو انا العام الجاي يكون قمت بيك افطرت بيك مما تعشى بيا ما عليا صح. ويكون من قادر على إنزال العذاب. طفل صغير في عمره 3 سنين يقول لك اسمع كسر الزجاج تاع هذان ولا نضربك نضربك نضربك حتى نفسدك. يضربني 3 سنين في عمرك فين ضربك؟ لابد يكون من قادر على إنزال العذاب. رابعا أن يكون تهديده بالفعل وليس بالقول. يعني واحد يهدد تهديد عمليا. اما يقول لك شوف لو كان ما تجيش المساله الفلانيه نسميك ارهابي نسميك برا نسميك متشدد ما تديرش عليه. هذه 4 شروط. طيب اذا نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. من الآية 110 من سورة النحل. يقول الأخ سؤال مهم هنا، قلت لنا إن الذين يشتغلون مع الكفار ضد المسلمين هؤلاء كفار، كان الآن كان حتى الآن بعض المسلمين هم يخدموا مع الكفار، يدوا لهم اخبارات تاع بلادهم تاع بلاد المسلمين، يجوز هذا كفر صح. ما قصة حاطب ابن أبي بلتعة؟ حاطب ابن أبي بلتعة هذا صحابي، وش دار الرسول عليه الصلاة والسلام قبلنا يروح يفتح مكة؟ هذا حاطب بعث رسالة لقريش قال لهم ردوا بالكم الرسول أوجيكم، وربي أوحى للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل قال له رسالة رايحة راي فطري يعني من واحد المرأة، فبعث علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام ثلاث أبطال، قالوا جيبوا لي المرأة هذه، وراحوا يجروا يجروا يجروا بالأحصينة تاعهم حتى حكموها في نص الطريق، قالوا لها جيبي الكتاب يعني جيبي الرسالة اللي بعثها معك حاطب، قالت لهم ما عنديش رسالة، قال لها شوفي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدرش، قالنا باللي تيا معك رسالة تجيبي الرسالة ولا نعريوك نعريوك دوك نعريوك ونجبدوها يا ذو كم من كان تاع العين نوريو لك كيفاه. أنا دليل باللي المسلمين كيكونوا في الضائقة والو ما كان حدود والو، قالوا مرة قالوا للرسول قالها خلاص قالنا، قالت لهم خلاص خلاص ما تعريوني ما والو، فالضفيرة تاعها كان مخبية الورقة، جبدت الورقة قالت لهم هاي جابوا الورقة خلاها هي خلاها تروح، المهم جابوا الورقة كي قراها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله أنا لم أفعل هذا كفرا بالإسلام، وإنما عندي أهل عندي أهل ومال في مكة، خفت كي يسمعوا باللي راك جاي ينحيوا لي هذاك المال ويستولعوا على الأهل تاعي، حبيت درت هذا الرسالة باش يحافظوني على أهلي. طبعا هذه معصية من الجوج، لكنه لم يكفر. لماذا؟ لأنه لم ينوي بقلبه نصرة الكفر على الإسلام، وإنما هي معصية. ولهذا الجاسوس في الإسلام هل يقتل؟ هذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين، هو يعرف المصلحة هل يقتله فقط أو يسجنه أو ينظر في أمره. نعم. امرأة تتاجر في بيع الذهب لكنها تتعامل مع المشترين بالتقسيط، ما حكم مالها؟ مال تاعها حلال لكن عليها أن تتوقف عن هذه العملية، ما تبيعش بالتقسيط، تقول له روح اجمع دراهمك، كي تجمع دراهم روح تشري واش حبيت من الذهب، وعليها أن تكثر من الصدقات. نعم. ما حكم من يقنن القوانين بالربا وبيع الخمر؟ هذا إذا استحله بقلبه فهو كافر، أما إذا فعله شهوة وهو يؤمن بأن الربا حرام والخمر حرام فهذا عاصٍ أتى كبيرة من الكبائر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج يكفروا على طول، الخوارج ما عندهم حاجة بين عندهم يا بيضة يا كحلة، أهل السنة والجماعة لا وسط، ما يتساهلوش مع هذا الفساق والعصاة، ما يكفروش يكفروا بالأنغرو، عندهم رزانة وتفكير يحذروا، قال يودي رد بالك من العمل الفلاني، لكن عند الحكم عندهم تفصيل، ولا يعني هذا أنهم يتساهلون. هل هناك حديث يأمرنا إذا مررنا في قبور اليهود والنصارى أن نبشرهم بالنار؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر يهودي أو نصراني فقل له فبشره بالنار. احنا كي ندخلوا مقابر المسلمين وش نقول لهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. لما يعرف يقول هذا دعاء طويل، يتعلم واتعلم وسلي كما تعلمت الغنية هذه تاع البالون، ما تقدرش الله يهدي إيمان. يا سيدي كي تدخل المقبرة قول الله يغفركم ويرحمكم يا المسلمين، بصح كي تجوز على مقبرة تاع يهود والنصارى قولهم أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار. علاه؟ الرسول قال دير هكذا، هما كي كانوا يستهزوا بنا ويضحكوا علينا نضحك عليهم شوية، ندعيو عليهم شوية ولا لا؟ هذا النية كما قالوا صحاب الخميس، هذا النية صح. إذا أراد شخص أن يخطب فتاة، فتاة بتاء مربوطة، التاء الأخيرة ذيك مربوطة هنا، أن يراها، هل يراها بدون خمار؟ هو الراجح، الراجح يشوفها، يشوف الوجه والكفين فقط. على الوجه يدلون، يدل الوجه على الجمال وعلى القوة وعلى النضارة، وعينين تاعها كيف دايرين، يلعبوا ما يلعبوش، حنان من عينين تعرف الإنسان. بصح شوف مليح ثاني، كاين بعض الناس كي يروح يخطب تجي تما الحشمة، تما تجيك الحشمة، الحشمة برا زعما يولي مهموم، زعما ما يشوفش. لا ما تشوف، شوف مليح برا كمل عينيك شوف. وكاين بعض الوالدين تما زعما اللي تجيهم من غيره ما يخليش يشوف، يبدا يشوف الطفل يقول له اسمع شوف فيا لهنا، شوف لي انا جيت نشوف، خليني نشوف، خليني نشوف مليح. ثاني ما تدخلوش بالمكياج، كاين بعض البنات تجي باش يشوفوها رؤيه شرعيه دير زوج كيلو تاع تعبان، كيف ما شافهاش؟ يشوفها على طبيعتها كيما خلقها ربي في وجهها باش يعرف بما يديها دير له المكياج. هذا هو صح. اذا حب يشوف اكثر يبعث يما تشوف لها سنانها بل اكثر ما شاء. ها كاين بعض بكري بعض النساء كي تروح تخطب لوليدها واش دير؟ تدي معاها جوز، حبة جوز، جوز ماشي مقشره، تقولها بنتك كسري لي هذه، لا ما كسرتهاش، تقولها هذه ما عندهاش سنان، لا ما تصلحش، ايه عجايز الله يبارك. ومن بعد تدي معاها البرا وخيط، تقولها بني شوفي برك هذا الخيط هذا، دير هاك دير هاك، هو هذه العمية هذه ما تطلعش. ومن بعد تقول لها روح جيبي لي قهوة، تروح بعيد تعيط لها ما سمعتهاش، هو هذه طرشة هذه، هو لا لا. إذا قلت لها نعم الله يبارك سمع مليح، هو ابعث يمك بعد خالتك تشوف، لو كانوا يشوفوا برا ما يشوفوا كلش، الله المستعان. المهم شوف الوجه والكفين. نعم اذا ما شفت مليح باباها ما خلاكش ولا اخوها تشوف يقول اسمع اخزر ليا لك تخزر ليه، بصح جيت نخزر طفل هنايا، لا لا لا لا تخزر خونا نيف نيف وشرف، كان نيف وشرف لازم يشوف. اذا ما خلاش يعاود ولا دخلت له بالمكياج دايره كيلو مكياج كي شافك لا اسمع عاودوا ماشي تعاود يتعاود لازم يعاود يشوف ناحية المكياج ونشوفها. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.